اسمها العناية قبل الولادة، العناية قبل الولادة. ما هي شهر؟ بعد شيء. مش اعتدال. أما الكالسيوم فلا، ليس بالضرورة نعطيه هنا، وبعض المرضى بيطالبوا فيه. الكالسيوم من الحليب يوميا كافي لتأمين حاجة من الكالسيوم. اليود عند نقص نعطيه الصوديوم، ملح الطعام موجود الصوديوم، كلور صوديوم يعطى مع الطعام العادي، يعني ملح، وهالتمليح هذا كافي، موجود بالطعام كافي لأخذ حاجته للمرة. طبعا لا يحبذ انه نكثر منه، واذا بنقلل شوي عند وجود فرط توتر شريان. فيتامينات طبعا اذا ما في نقص عاده ما بحاجه نعطيها، ولو انه هلا في ميل شديد وكل الشركات تعمل كوكتيل من الفيتامينات يمكن ان تعطى اثناء الحمل. الفوليك اسيد اذا اعطيها 3 أشهر قبل الحمل فثبت انه ينقص من خطر تشوهات جنيني، خاصة عدم انغلاق انبوب العصص، ويعطى ايضا يستمر اعطاؤه اثناء الحمل. اذا في تاكل مثل ما بدها المرأة الحامل باعتدال مثل ما بتحب، بس بالتأكيد بدها تركز على العناصر الأساسية. يمكن للمرأة أن تمارس الرياضة التي كانت تمارسها قبل الحمل، بس الرياضة ما تكون جمباز، ما تكون ماراثونية، سباحة كويسة ممتازة. أحسن رياضة أصلا هي المشي. مشي. طبعا المشي أثناء الحمل كثير مفيد، خاصة بالفترة الأخيرة قرب الولادة، بيساعد على نزول تدخل الجنين، على تشفي الغدة الصفرية، على تسهيل الولادة الطبيعية وإقلال من الخطر القيصري. بس كمان هذا المشي لا يحبذ عند بعض الحالات اللي ممكن يكون فيها خطر ولادة مبكرة ما قبل الإرجاع، تأخذ مداخل الرحم، إذا مشي زيادة عن اللزوم، هالشيء بصراحة نحن ما كنا نحبذه. إذا كان المشي كمشي رياضة تمشي لساعتين مثلا، أما مشي عادي شيء جيد. العمل يمكن للمرأة أن تستمر بالعمل طوال الحمل من الناحية المنطقية، بس العمل لا يكون مجهد. اللي شو مجهد؟ يعني يسوي تعرض، تتعب حتى تتعرض، هذا عمل مجهد. العمل مجهد أثناء الحمل غير محبذ، سبب إنه النساء اللي عندهم عمل مجهد بينقص وزن الولادة للجنين، بيزداد خطر الولادة المبكرة. الحوامل المتعددة حمل توأم يحبذ التوقف عن العمل في النصف الثاني من الحمل. إذا العمل يمكن أن تعمل وحدة عم تشتغل مكتب، تشتغل موظفة عادية، عمل ما مجهد في استمرار العمل حتى الولادة، مو منطقي أن توقف. السفر يمكن أن تسافر بشتى أنواع طرق النقل. أحيانا بخافوا من الطيارة، بالعكس الطيارة شيء مريح، بس إذا تسافر فترات طويلة بالطيارة ما فيها تتحرك، بفضل تتمشى تمشي ساعة ساعتين. مثلا بسافر ماليزيا بدها 18 ساعة سفر، فبدها تتمشى 9 ساعتين، خطر الخوف من حصول التهاب الوريد للخفه. الاستحمام طبعا يمكن يستحم بشكل طبيعي، لا يفضل طبعا اي طريقه للاستحمام، ممكن اذا يعني تنزلق فيها خطر السقوط. الملابس الفضفاضه المريحه، الكعب العالي الابتعاد عنه. العادات النعوية، المرأة أثناء الحمل وبسبب تغيرات التجميلية أثناء الحمل بصير عندها بتأثير البروجستيرون، بتأثير الحمل الضاغط على المستقيم بالأسفل. طبعا كلها يؤدي إلى ميل الإمساك، هي بدها تعود حالة الساعة البيولوجية تروح في وقت محدد، تروح الساعة 7 الصبح على التواليت للخروج، يفضل تروح هالساعة لأنه جسمها متعود تروح. كثر سوائل خضار فواكه، ابتعاد عن الملينات قدر الإمكان. الجماع غير ممنوع أثناء الحمل، بس طبعا لا يحبذ أو ممنوع طبعا في بعض الحالات من عن باتا، ولا يحبذ في بعض الحالات ممنوع من عن باتا إذا في مساق أغشية باكر، يعني جيب الأغشية الكوريون ولا الامنيون مفتوح، الجوف الامنيوسي على جوف المهبل، اثناء الجماع بدخل الزوج الجراثيم عبر الفتحة وبالتالي بزيد الفترة الانتام إذا في ارتكاز مشين معيب خاصة إذا في نزف طبعا هدول أو إذا كان عنده تهديد ولادة مبكرة لا يحبذ طبعا أو ممنوع الجمع لا يحبذ دوش المهبلي أيضا ممكن تكون عامل خطأ يفضل طبعا يجب اعتناء الأفداء خاصة إذا كان عنده غرور حلمي يستخدم محل طبعا محلول أو جل لطيف وإخراج الشهر الأخير من الحمل إخراج الحلم الغائرة تهيئة للإرضاع ممكن يستخدم طبعا بعض المواد البانتينول لعلاج ولو ما في فعال لتشققات البطن والأفداء اللي بتصير أثناء الحمل تدخين نعرف مضاره التدخين ما بيسوي تشوهات مؤكد ولكن بيزيد خطر تاخر نمو داخل الرحم وفيات ومرض ما حول الولاده المخاض الولاده المبكره طبعا بتاثير فيه هو عشرات المواد السامه والمسرطنه بس عندنا السي او وحادث اكسيد الكربون بينقص طبعا يؤثر على نقل الاكسجين الى الجنين وايضا النيكوتين يؤدي الى تشنج الاوعيه وبالتالي نقص التنويه الرحميه المشيميه هذا كله بنقص ترويه الجنين حتى التدخين السلبي بيسيء للحمل بيزيد من خطر الالعاب والاحساس بعدم الراحه عند المرأة الكحول والمخدرات عوامل مشوهه لا يوجد طبعا مخدرات ممنوع الكحول لا يوجد جرعه امنه من الكحول ما فينا نقول كاسب اليوم معلش الكحول حكما بصراحة تنازل الطفل الكحولي هو تنازل تشوهي يعني الطفل بيجي مشوه لذلك أحد أسباب التشوهات عند الأجندي هو الكحول ممنوع الأدوية كل الأدوية تعبر المشيمي من الأم إلى الجنين عدق هبارين والأنسولين اي دواء عندما يعطى يجب ان يكون هناك طبعا حكمه باعطائه الموازنه ما بين الخطر طبعا في ادويه سليمه وامنه ونعرفها ما بتخوف وفي ادويه ممنوعه منعا باتا وفي ادويه عند الضروره القصوى سيتامول في نعطي اما المضادات التهاب غير سوليديه بالفترة الأولى مخافة الشوهات، بالفترة الأخيرة مخافة إغلاق القناة الشريانية وفرط التوتر الرئوي وإسهال الميوسي. منتصف الحمل عند الضرورة المعطية. ميثوتريكسات مادة مسرطنة ممنوعة منعًا باتًا. الصادات الحيوية حسب نوعها. إذا بدنا نعطي مثلًا بنسلينات فينا نعطيها بما نحس المريضة منا خايفين. سيفالوسبرينات اما اذا بدنا نعطي مجموعه الكينولون الصراحه لا يتحبس التتراسكلين بيسوي تشوهات على مستوى خاصه الاسنان عظيم اذا كل دواء يجب ان نوازن ما بين حاجتنا الماسه له وما بين خطره على الجنين تمنيع يمكن اعطاء اي لقاح فيه زيفان أو عنصر ميت جرثوم فيروسي بكتيريا أما عنصر ممرض مضعف ممنوع شلل الأطفال ممنوع حصبة ممنوع حصبة ألمانية ممنوع بس أما بقية اللقاحات مثلا مثل الكوزاز فينا نعطي لقاح الكوزاز فينا نعطي الجلوبولينات المناعية أيضا إلا سواء التهاب الكبد الكوزاز للكلب اذا قاعده عرفناها حامل لازم ننبهها من الزياره الاولى امتى لازم تتصل في اي ساعه كانت ويمكن يجب ان مراجعه الطبيب ما بصير تتردد تنطر مثلا الساعه 3 الصبح صار معها تنطر للصبح ما بصير وما بصير كمان الطبيب يطنشها ما بصير الطبيب تحكي معه دكتور معي صداع شديد جدا غير محتمل ما بصير تقول لا خلي حبس التامول تشوش رؤية ألم بطني هام قياءات معندة وزمات علوية. مو والله الشهر السابع ماشي بالسوق ورايحة على في سول دورة وين في تياب بالصبح للمساء وراجعة طلعت برجلية والله ورماني الساعة 1 بالليل طبعا عم تشوف الدكتور والله يا دكتور عندي الكعب عندي وزمات. لا هو ورمانة هاي اسمها وزمات وضعية بسبب الحمل في ركود. أما وزمات على مستوى أمام الساعة انطباعية وزمات بالوجه بالأطراف بالأطراف خاصة اليدين هدول ما بيصير أبدا نسكت عليهم. أي نزف مهبلي طبعا بدأ تخبر عنه حرارة وقشعريرة خروج سائل من المهبل. طبعا كل واحد منهم لو تشخيص أفريقي ممكن يكون هو شغلة بسيطة بس ما بصير. مثلا هي بالشهر السابع نامت مع زوجها نزع عليه شوية دم. جماعة ممكن يكسو ممكن يكون عنق الرحم بسبب الحمل في عنده شتر يعني الزهارة الغدية هي منقلبة اتجاه الخارج تأخذوها النسائيين وبيصير هش بالرض صار شوية نزف. بس ممكن يكون أيضا انفكاك عند المريضة. ممكن المريضة إذا ما نعرفها سابقا أو ما ناسين ما نعملنا أيكم ممكن يكون في عندها ارتكاز مشي معي ما بصير نقول نحن إيه شغلة بسيطة بكرة الصبح راجعين. إذا في كار حكما ممكن نتركها وتصير الكارثة ونحن ناطرين. لهيك طبيب التوليد ممنوع يسكر تليفونه ممنوع ما يتفاعل مع مريض. إذا بتخصه توليد لازم تعرفوا القاعدة أبدا ما بصير يسكر تليفون مريضة عم تنزف. وهي طبعا لأنه مثل ما حكينا في المحاضرة الأولى طبيب التوليد هو طبيب مدى الحياة نسائي وتوليد. هي عم تتابع عنده مرتبطة فيه. طبعا هذا مع الأسف مجتمعنا بنظام الطب تبعنا لبرا ما في مشكلة لأنه انتهت مناولتي أنا بسكر تليفوني وما ضروري. هي مرتبطة مع مؤسسة مع مشفى في بنية تحتية هي مسؤولة عنها. المشفى هو عم يتابع الطبيب أنا موجود الطبيب آخر في محله في مناول. أما عندنا حتى الآن نظام المتابعة صراحة نظام سيء الأطباء كثير. بكرة تشوفوا راح تعانوا إن شاء الله يكون تغير على دوركم راح تعانوا منه ويكون هو بصراحة أسوأ شيء بالنسبة لحياة الطبيب. يعني الطبيب بده يكون مرهون للمريض خاصة اختصاصات الإسعافية والتوليد أحد أعناق الاختصاصات اللي قريب من اختصاص القلبية. في أي سؤال على قسم المرض؟ هلا نحن بيهمنا صحة الأم بس بصراحة تقييم صحة الأم سهل ما له صعب لأنه أمامنا فينا ناخذ الغطاء فينا نعمل لها تحاليل دموية فينا نعمل لها تحليل بول فينا نعمل لها فحص سريري وحتى استقصاءات. بس عندنا كائن آخر بعيد بدنا مجموعة نكون قادرين باستقصاءات سليمة كمان. هذا الكائن مو مثل الكهل. الكهل عنصر اكتمل نمو ما يجد نسجه اكتملت نمو اعضائه ما في خطر كبير اذا عرضناه مثلا لعملنا له صوره شعاعيه. اما الجنين في حاله نمو مستمر وبالتالي في خطر اعلى لتعريضه لاستقصاءات اذا ما ضروري جدا. بعد عن ذلك بعيد فينا نسحب دم بس بدنا عمليه انتحارية حتى نروح لعنده نسحب له دم ونحلل له الدم. فينا ناخذ من السائل الأمنيوسي كمان بدنا عملية. فينا ناخذ من البول. فينا نعمل تداخلات جراحية عليه بس كلها عمليات معقدة جدا بدها استقصاءات من بعيد لبعيد وتكون موثوقة وتعبر عن صحته مرتاح ولا ما مرتاح. الشيء اللي اجى وريح كثير اختصاص التوليد هو بعد النساء هو الايكو. الايكو بصراحة هو كل اختصاصات ساعد كثير كثير بس بالتوليد بسبب بعد هذا المخلوق عن ناحية التماس المباشر معنا فاجا الايكو وسلامته اتجاه الجنين اجا طبعا ليساعد الاطباء ونقيم صحة الجنين بطريقة كثير فعالة. الايكو هو طبعا تقنيه مو شعاعيه وانما امواج عاليه طبعا صوت ما فوق الصوت طبعا بتردد عالي جدا بالملايين، ممكن يكون 7 طبعا ميجا هرتز، ممكن يكون 30 ميجا هرتز، ممكن اذا بتواتر عالي جدا. هالامواج بتروح تنعكس على المناطق اللي في اختلاف بالكثافه، مستويات الاختلاف الكثافي. طبعا الهواء ما بيبرد ابدا، وانما بدنا جل سائل تقريبا شان مع الجلد تعبر هالامواج بتروح لعند الجنين. بالزمن الحي عم نشوف احنا البنى الجنينيه والايكو مساعد، طبعا مساعد الدولار حتى بيساعدنا على قياس جريان الدم وبشعرات الجري. طبعا الايكو بالزياره الاولى شفنا من اول زياره بنعمل ايكو لنشوف ناكد الحمل، مكان كيس الحمل، عدد اكياس الحمل، حيويه الحمل، واذا في مشاكل اخرى على مستوى الرحم والملحق. هاي الزياره الاولى. بالزيارة الاولى حددنا الزيارات اللاحقه، الايكو لازم يجرى 3 مرات اثناء الحمل، هذا تقليديا الا اذا حدث طارئ. مريضه صار مع نزف ما بصير يقول لها والله انت الايكو هي باسبوع 27، بنقول لها احنا الايكو هذا تبع 22 عملناه، هو لازم اسبوع 12، اسبوع 22، اسبوع 23. 12 22 23 إذا عامل 22 واشتغلنا عم تنزف. عاملين الايكو 22؟ أبدا، في مشكلة بدنا نعمل ايكو. بس احنا الصحة والسلامة 12 22 23. ب 12 بنشوف طبعا الجنين بيكون اكتمل نموه، بنشوفه بالطول الكامل، بنشوف تشوهات كبرى إذا فيها مشكلة. طبعا إذا طبعا ما عاملين سابقا نتأكد من حيوية الحمل، مكان الحمل، عدد أكياس الحمل، و إذا في تشوهات كبرى. في عنصر مهم جدا لازم نحسه بالأسبوع 12 هو سماكة النقرة. كلاتيبيكال يعني ال الطبقة الشفافة الموجودة هلا بنشوفها خلف النقرة بصراحة هي سماكتها ممكن تدلنا على اضطرابات صبغية، إذا في خلل صبغي أو حتى بعض التشوهات. كل مريض، كل حمل، كل جنين لازم يقيس السماكه باسبوع طبعا 11 12. بال 22 نحن بنعمل دراسه مورفولوجيه شكليه كامله للجنين. طبعا غالبيه اعضاء القلب ممكن نضطر الاسبوع 24 حتى نشوفه بشكل كامل. الدماغ بالزياره 32 كمان ممكن تظهر شغلات اخرى، بس بالاسبوع 22 كافي لنعمل دراسه مورفولوجيه كامله. ممكن ناخذ فكره عن بدايه إذا في مشكلة تأخر نمو مبكرة، في مشكلة بالسلميوسي، توضع المشيمي. بالأسبوع 32 بنركز بنستكمل دراسة التشوهية وبنعمل دراسة لنمو الجنين، لأنه الجنين بداية الحمل عادة الأجنة ما بتفترق عن بعضها بداية الحمل بمجال النمو إلا إذا في خلل شديد جدا. أما بالأسبوع 32 يعني أول الشهر الثامن بصراحة في خلاف شديد او اختلاف شديد ما بين الاجنه حسب نموه، ممكن يكون جنين سوي النمو، ناقص النمو، تاخر نمو، او ممكن يكون جنين عرقل، على اساسه ممكن احنا ندبر الحمل. الخبره طبعا هلا الموضه كل طبيب بيجيب ايكو رباعي الابعاد وبيحط عنده بيعمل دعايه، بس كل هالحكي مفيد بس شوي، المفيد كثير هي الخبره. يعني الطبيب الموضوع الايكو موضوع معقد، بده يكون عنده خبره عاليه الطبيب ليعمل دراسه كامله وموثوقه. يعني الطبيب ما بصير يقول بده يعطي تقرير كامل عن الايكو. الايكو تقريبا دول برا على الاقل نص ساعه كامله بنعمل دراسه مورفولوجيه كامله من اعلى الراس لاخمص القدم. اذا في مشكله كل الامور طبيعيه، المقاييس كلها طبيعيه، بنعطي تقرير. اي اشكال بده يتحدد شو هو. طبعا بيساعد ايضا بتقييم صحه الجنين بالترقاب الجنيني. هلا بنشوف الايكو له دور في مراقبه صحه الجنين. هلا بنشوف. اذا استطباباته بيكشف الحمل مثل ما حكينا، نزول في اشهر الحمل الاولى، هاي بناخذها بالمحاضرات القادمه. تهديد اجهاض واجهاض، الحمل الهادئ، الرحله العدالية. ليكم بيحسن بيناتهم بشكل دقيق. الاظهار المنسي والتام، يعني اذا جنين مات وبداية حمل وبقي داخل الرحم وما نزليته اسمه اجهاض منسي. اجهاض تام يعني محصول الحمل كله غادر، نتاكد انه الرحم صار فارغ كله بالايكو طبعا. وهدول فتره بالفتره الاولى بصراحه الايكو المهبلي ادق. هلا في الايكو ممكن يسوي اسقاط، لا ابدا، بس يكون بهدوء. الايكو ابدا لا يزيد من خطر الاسقاط. انا بدايه عملي هون الاول نطلب المريضه انه نعمل ايكو مهبلي، بدايه الحمل يا دكتور عمره ما صارت السبب. فبعدين هلا تقريبا ما في، نادر نشوف مريضه ترفض الايكو المهبلي في بدايه الحمل. صار يعني ثقافه علميه بصراحه وهو صح. قادر الايكو المهبلي يقيس الفوهه الباطنه اذا في قصور مشان الاجهاضات المتكرره المتاخره، اذا الحمل متعدد ولا لا، الجنين عايش ولا ميت. نعمل قياسات للجنين الحيوي الاساسيه هي محيط الراس والقطر بين الجداريين ومحيط البطن طول الفخذ. هاي قياسات كل زياره لازم نقيسها بشكل روتيني. اذا في تشوهات تشخيص تفريق النزف بنهايه الحمل، الارتكاز المشيمي او المشيم الماطئه، الارتكاز حتى تمزق الرحم، الوعاء المتقدم شفنا بالتشوهات المشيمي، ممكن يكون وعاء مارر امام الفوهه الباطنه، اسمه الوعاء المتقدم على الجنين من اسباب نزوف اشهر الحمل الاخيره. اذا ولدت وبقي بقايا مشيميه فلقه مشيميه يكون بيساعد عليها. اذا لولا مرافق الحمل كمان بنشوفه، اذا في ورم عضلي املس ولا مليفي ولا ورم على مستوى المبيض، حتى بنشوف سخانه ندبه القيصريه بترقح كثير ولا سماكه منيحه، خايفين يصير تمزق رحم. اذا في تشوهات مشيمي زائغه او نضج المشيمي ولا لا، كميه سائل الميوسي، تداخلات علاجيه. الايكو بيساعد كثير هلا حاليا باجراء تداخلات على الجنين. هلا حكينا من شوي بدنا نسحب دم الجنين لازم يكون تحت رؤيه الايكو، بدنا ناخذ سائل الميوسي من حول الجنين تحت رؤية الإيكو، ممكن يكون البذل حتى عن طريق المهبل تحت رؤية الإيكو. إذا الإيكو يساعد حتى بإجراء تداخلات جراحية على الجنين، ممكن نحن ندخل بقى في جنين مثلا معه انغلاق الإحليل الخلفي، وبالتالي ما البول كله عم يجمع المثانة ويصير استسقاء كلي واستسقاء حولي. شو الحل؟ بصير مع الجنين قصور كلوي ممكن يموت. فنحن الحل نعمل فتحة ممكن من المثانة إلى الجوف الأمنيوسي، مندخل تحت الإيكو مثل إبرة قصرة بشكل إيش، مندخلها داخل المثانة وبعدين نطلع بالإبرة، تبقى هالقصرة بشكل إيش نهاية داخل المثانة ونهاية داخل السائل الأمنيوسي، وبالتالي نحن بنحل المشكلة ليسما يولد الجنين. هاي صورة الايكو، ايكو هو تقريبا سبع اسابيع. نحن بنقيس الطول القمني الاليوي او العايزي. هون دقة تحديد عمر الحمل اعلى ما يمكن. نسبة الخطأ فقط 3 ايام. لما بنقيس طول القمني الاليوي مثلا 10 ملي متر، معناتها عمر الحمل 7 اسابيع من اخر الرمسيه، عمر الحمل الحقيقي هو 5 اسابيع، نحن حددنا عمر الحمل بدقه، بدايه الحمل هي اهم شيء حددناه بدقه، وبالتالي نحن تدبير الحمل اللاحق كثير نحن دقيقين في التعاطي. اذا الزياره الاولى مهم جدا حدد عمر الحمل، هون تقريبا صار الاسبوع العاشر، شايفين راس الجنين، هاي الفويسل المحي، وطبعا هاي ظهر الجنين، هو حتى دقنه ايده. هاي سماكي طبعا النقره اللي شايفينها، طبعا بنقيسها في مخططات مثل ما احنا شايفين حسب عمر المريضه وحسب عمر الحمل. نحن ممكن نعرف انه طبعا في منطقه خطر ولا لا، انه هل السماكي تزيد من خطر مشاكل صغيره ولا لا. طبعا اذا كانت تزيد مشاكل خطر من خطر المشاكل الصغيره، فهي استطباق لإجراء أخذ عينة من سائل أميوسي، بذل سائل أميوسي لإجراء تحليل صبغي للجنين لنعرف هل هو منزولي، هل لديه نسبة صبغي 21 13 18 إلى آخره. وطبعا إذا ما كان في شيء يفضل نعمل دراسة قلبية وعائية في المراحل المتقدمة من الحمل. دكتور شو بنستفيد إذا منزول طلع معك منزول؟ ننهي الحمل. ننهي الحمل؟ نعم. ما فينا نغير شيء؟ لا طبعا انهاء الحمل بالتاكيد موافقة المريضة، ومو موافقة المريضة بالاحرى، هي رح تقترح. اذا ما قضى هي وزوجها مانن رح الموضوع هذا مقتنعين فيه تماما ابدا، هن بيقولوا بدنا نكمل الحمل نكملها. ما في حرمانية؟ انهاء الحمل؟ لا هذا مر. هلا هذا الموضوع معقد. نجيتي أخلاقية حرام، ونجيتي أخلاقية حرام، لا أخلاقية جهة أخرى مشان الشخص إنسانية مشان الأهل والشخص لأنه مهم طبيعي، كأنك عم تقتل معاقة نفسك تمام. أنت هون هاي جانب أخلاقي مبكر كأنك تمام، بس نجيت كمان لجهة تانية إنه زوجين يجيهم طفل معاق بهالشكل، خاصة المنقولي، المنقولي ليش نحن بنركز عليه كثير؟ هلا في شيء اسمه تصلب صبغي 13 18 هدول ما بخاف، الجنين بده يموت غير قابل. أما الواحد 21 بيعيش بيعيش وبيعاني وبيعاني بالدمار. يعني مو بس بصراحة الأهل لا تتخيل حجم الحزن الموجود عند الأهل. وأنا شخصيا مرة حضرت فيلم عن طفل منقولي وكيف الأهل تعاملوا معه وكيف يعني الواحد يبكي إجبارا. فأنت تخيل الأهل عم يبكوا كل يوم، هالموضوع أبدا ما هو يعني ما فيك أنت تقول تقولي إنه حرام. هلا بالنسبة للشخص أنا يعني بيوم من الأيام إذا بدي من هيك حالة بدك تقولي حرام، بس هالكلام هذا أخذتيه من جانب الأخلاقي الدين. أما بدك تحسبي كمان الجانب الآخر يعني الحزن مدى الحياة، أنت أخذتي قرار من هالشيء. الطفل بجوز هو لأنه ليش بنقول؟ بنقول إنسان حنون لطيف غير عدواني مرح ممكن يكون عنده قدرات يمشي حاله، بس حكما معتمد على أهله مدى الحياة. هالشيء قرار فيه أبدا ما سهل لحتى الواحد يعني. لهيك يعني أنا لهيك بداية وقفت على فرنسا كان مفروض طب جنين، فبلشت اشتغل طب جنين السنه الاولى، بلشت اشتغل بشوهه جنينيه ولقيته هلا الحين عنه وشفت الموضوع هيك غالبا حزين، تشوهات، اعاقه، اهل غير سعداء، فالقرار بعدين الاهل بيرفضوا، بعدين بده بصراحه تقنيات واجراءات تشخيصيه غاليه جدا، يا اما ما في عليها الاهل يا اما اذا في عليها بالنهايه في ناس كثير مؤمنه انه هذا الله اعطانا اياه نحن بدنا نكمل. احيانا بتكون شبهات كبيره كلها بدنا نكمل. فلهيك تركت موضوع مو سهل ابدا اخذ قرار، وهلا بتجيني مريضه ممكن انا بحاول ما اخذ قرار فيها، بقدر بعتل على الناس اخصائيين بهالمجال هن بياخذوا القرار، يكون طبيبين لحتى ياخذوا القرار مع الاهل طبعا. هلا اذا في انعدام جمجمي ما في حاجه الواحد يفكر. فرنسا في واحد اهله رفضوا ينهوا الحمل فيه وهو معار، اكتشفوه اثناء الحمل طبعا. ولد صار عمره 18 سنه. من لما صار 18 سنه شو عمل؟ رفع دعوه رفع دعوه رفع دعوه لاهله بسبب انه ليش خليتوني انا صير معاق، تركتوني وانا معاق، وانتم بتعرفوا هالشيء. رفع دعوى لاهله وبسبب. موضوع معقد جدا على فكره. ندعي انه ما حدا يقرا، بس حكما بده يوقع فيه لانه هو ما بين الجانب الانساني والجانب الديني والجانب الاخلاقي والجانب العلمي قرار بيصير شخصي بصراحه. بين كل هالامور بقرار شخصي كل انسان وافكاره واعقاده. لذلك بقول دائما في دعوه بالتأكيد أهلكم وكلكم اللي بيسهلوا معه بنقول إن شاء الله ما يمتحن، لأنه هذا امتحان. هو ما بيعرف بيكون فكر حاله إنه إذا خلاه يعني هو قادر بالعالمين. لذلك ما فينا نحكي عن القرار، قرار بالنهاية شخصي، بس طبعا في شغلات واضحة. يعني مثلا إعدام جمجمي غير قابل للحياة، تسلسل صبي 13 يعني غير قابل للحياة، أما هذا ال 21 العالم عتنهي. هلا طبعا في شيء بريح، هلا بيعملوا طفل أبوه بيجوا كثير، يعني أنا أسبوعيا بيجوا ناس لعندي عنده خطر الصبي 21 بيعمل طفل أبوه، بيعمل دراسة للأجنة اللي طبيعية ما يكون فيه 21 وينقلب، وبالتالي بيرتاح ما يكون عنده طفل مصاب، ما بدخل فيه هل طبعا التردد او يعني صراحه الالم النفسي كبير. فحاليا يعني التقنيات بس في تكاليف عاليه عم تخفف على الناس هالاعباء، اضافه لامراض اخرى في ديجري تاسيميا ناعور كلياتها امراض لما بيجي الطفل بصراحه مشكله. هلا التقنيات عم تحاول ما قبل انه الجنين يعشش نعرف الجنين طبيعي نزرعه بحيث ما نتعرض لهالالم النفسي والمعاناه الكبيره اللي ممكن تحصلها. طبعا الايجو للراس للدماغ بيعمل مقطعين اساسيين لحتى يعمل دراسه كامله لمحتويات القحف مشافين الجطاء السكتوميسيتوم المخيخ الصهريج الكبير البنى كلها بدقه متناهيه. قادر الطبيب الماهر انه يعرف شو في داخل الدماغ واذا في تشوهات في مشاكل بالها. طبعا هذا محيط الراس مثل ما انا شايفين، العمود الفقري، سلامه العمود الفقري، ممكن هذا البروفيل طبعا نشوف الجبهه، الانف حتى فينا نقيس عفو الانف هالزغلوط هذا نقيسه ونعرف اذا الطفل من علامات النيجر يكون صغير كثير. عفوا المنغولي يكون صغير كثير هذا، هي احدى العلامات. ممكن نشوف مقطع المستاش، مقطع الفم، ونشوف المستاش والشوارب يعني اذا في شق بالشفه والحنك، مقطع بالحجاج اذا في مشاكل هون الحنك، طبعا مقطع بالحنك هون، هون اجواف القلب كمان ممكن يشوفها، ممكن يشوف المعده، ممكن يشوف مخرج الحبل السري، الكليه مثل ما انا شايفين، ممكن يشوف طبعا هون اصابع اذا في نقص بالسلاميات زياده على الاصابع، القدم، عظم الفخذ. اذا ممكن نعمل دراسه كامله مفصله مع قياسات حيويه لمعرفه سلام الجنين ولا لا. هذا فاتح تمو شفه علويه وشفه سفليه، وهذا المنخرين، هذا مقطع مستاش مع طبعا فتح فم. الجنين بيبلع بالتاوى، هو بيكون نايم بيفيق بيتمطمط بالتاوى بيبلع بيبول هيك هيك جد جمل هيك. فهو اللي عم يتاوى، فهو بالعاده ممكن يكون سكر كرمه غالبا. وبنشوف هل طبعا الشفتين العلويه والسفليه، هون مع الاسف عندنا شق بالشفه طبعا العلويه، هون شق مزدوج، هون شق متوسط. إذا ممكن نشوف هالشيء، طبعا هالشيء هذا لحاله هلا في عالم بتطالب انهاء الحمل، بس هو طبعا مو استطاب ابدا انهاء الحمل علميا. طبعا ابدا. هذا الرأس طبعا في الرأس ممكن ندرسه قطر الجداريين، سلامة العمود الفقري ما في شوك مشكوك أو قيلي. طبعا هون كمان دماغ، ممكن نشوف الابهر، ممكن نشوف الاوعيه المختلفه مثل ما انا شايفين. هذا هو المقطع المستاش اللي حكينا عنه، هذا تمه، هذا انفه سليم، هذا البروفيل تبعه الجبهه والانف والشفه العلويه والسفليه والدقن، هذا مقطع جليلي عم نشوف الحجاجين والفم. هلا المقاييس اللي اخذناها محيط البطن، محيط الراس، قطر مرايا جداريه، طول الفخذ، هاي القياسات الحيوية التقليدية نسقطها على مخططات هالمخططات حسب عمر الحمل، وبالتالي نعرف هو ضمن الحدود الطبيعية من التسعين من العشرة للتسعين اكثر ممكن يكون مفرط النمو، اقل ممكن يكون متاخر النمو ضمن الحدود الطبيعيه بالنسبه لعمر الحمل. اكثر مقياس بيعبر عن وزن الجنين هو محيط البطن. هلا ممكن يكون شخصين طول بعضهم محيط الراس بيعكس الوزن، بيعكس الوزن عن شخصين كبار طول الفخذ بيعكس شيء، اذا محيط البطن. هلا اضافه للدراسه المورفولوجيه الدقيقه جدا، في شيء كمان بيساعد هو الدوبلر. الدوبلر هو نمط خاص من الايكو، ايكو لجريان الدم بالاوعيه، يعني دراسه هيمودايناميكيه حركيه الدم بالاوعيه. الاوعيه بشكل طبيعي اثناء الحمل بتتوسع، اخذت التغيرات الفيزيولوجيه بتتوسع لحتى يتحسن الصليب الدموي للرحم، ولو اختلف الاعضاء بالحاله الطبيعيه ما قبل الارجاق بتشنج الاوعيه تنقص التبغ، اذا الجنين بتالم ايضا بتشنج الاوعيه. فعندنا هذا الشريان، طبعا ممكن يكون شريان سري زي ما شايفين هون، ناخذ هالجريان. الشيء الطبيعي انه اثناء الانقباض اثناء نهايه الانبساط لازم ما ينقطع الجريان، جريان مستمر. اذا نزل وصل لهون معناته الجريان عم يوقف نهايه الانبساط. واضح؟ هلا غير الايكو والدوبلر في عنا اختبارات لنعرف صحه الجنين هسه بشكل ادق. كيف؟ في عنا اختبار شيء اسمه اللا شده، يعني نخفض الدقات قلب الجنين. جنين بيكون مرتاح بدون ما نعرضه لشده، لما الجنين بيتحرك بتسرع دقاته. لازم خلال ثلث ساعه مراقبه، طبعا بالدوبلر نحن حاطين ايكو دوبلر على محل دقات قلب الجنين وواصلين على جهاز وعم نراقب دقات القلب. لازم خلال ثلث ساعة يتحرك حركتين، وكل حركة يتسرع دقات القلب فيها مثل ما احنا شايفين هون، حاطين مسبر لقاع الرحم مشان نراقب التقلصات، ومسبر اخر دوبلر كله لحتى نراقب دقات قلب الجنين، والمخطط مستمر. مش شايفين هالمخطط؟ مع كل حركة لازم هي دقات قلب الجنين بالدولار عم نقيسها، لازم يتسرع نبض الجنين 15 ضربة دقيقة ولمدة 15 ثانية. اوكي؟ يعني مثلا نبضه 130 لازم يصير على الأقل 145 ويستمر هالشيء 15 ثانية. إذا خلال ثلث ساعة حرك حركتي وتسارعي بهالمواصفات معناتها الجنين مرتاح، أمور تمام، مطمئنين لأسبوع، منطقيا بإذن الله ما راح ينجح. هيك إذا كان عالي خطورة مثلا، هو عنده تأخر نمو ومدري شو، هالشيء ما بيطمن لأسبوع بصراحة، ثلاث أيام أربع أيام. هذا اسمه اختبار لا شد، يعني الجنين مرتاح بس على حركاته عم يشوف عم يتحرك وقلبه عم يتسرع مع التحركات، هذا اسمه نان ستريس تيست. كل ثلث ساعة دكتور؟ خلال ثلث ساعة. هلا ثلث ساعة بتحرك بنده لسه ثلث ساعة. لازم خلال ثلث ساعتين يتحرك، إذا ما تحرك معناتها بدنا نلجأ للأمور الأخرى. هلا اختبار أكسفورد، إذا اختبار لا شك اختبار بدي، اختبار صحة الجنين. يعني هو اختبار بدي لسلامة. جنين مرتاح. طبعا ارتكاسي مثل ما شفنا، لا ارتكاسي يعني ما تحرك او ما ارتكس دقات القلب. طيب ارتكاسي اطمنا. اكسفورد هو اختبار لا شدي نفسه، بس هذا اكسفورد طبعا شو عمل؟ عمل اتمته لتحليل هالمخطط، انه يقلنا هذا بصراحه للناس اللي ما عندهم خبره، وللناس اللي مثلا ناوبين بالبيت والمقيم عم يقلون. اكسفورد اعطانا الجنين بصحه كويسه، اعطى حركتين التسارع كذا، يعني ملخص بتقعتين، وبالتالي بيريحنا باعطاء القرار. هو اذا هو اثبت اختبار لا شك وتحليل. هلا مرتكز شو الحل؟ حل انه اما نعرضه لاختبار شدي. اختبار الشدي اللي ممكن يعرضه جنين هو شو بيعمل؟ ولا شيء؟ لا في صوت في نبض شوي. كيف؟ قلل الاكسجين. كيف؟ بدنا نقلص الرحم. الرحم لما بتقلص شفنا الشرايين الرحمية بتلف بالرحم بتعدي الشرايين القوسية، منها بتخترق الشرايين الشعاعية والشرايين الحلزونية بتغذي الجنين. بتقلص الرحم، هالعضلات قلصت، إذا الشرايين الشعاعية والحلزونية أوب سكرت بشكل عابر. تقلصه ما بيستمر بشكل دائم. بيستمر 40 ثانية 60 ثانية. إذا قطعنا التروية عنه دقيقة دقيقة. بتحمل ولا ما بتحمل؟ هذا اختبار شدي، هو بيعبر عن اختبار الوظيفة الرحمية المشيمية، انه هالأوعية واسعة كفاية عم تنقل اكسجين بشكل كافي، وبالتالي موجود اكسجين بالبحيرات الدموية كافي خلال فترة الأربعين ثانية لستين ثانية اللي عم ينقطع الدم على الرحم عن الجنين. اذا الجنين مرتاح وصحته كويسة وعنده معاوضة وفي اكسجين كافي بالبحيرات بتحمل بمشي دقات قلب تبقى هي رغم التقلص. اذا الجنين موهن عن يعاني مع نقص اكسجين مزمن، ما في الاوعيه ما لها متوسعه كفايه لحتى تعطي اكسجين كافي، خرقنا الفتره هاي ببلش يرتكز دقات قلب الجنين لما بيصير عنده نقص اكسجين بالطاقه. اوكي، هذا اسمه اختبار شدي يكون سلبي بهالحاله. بصراحه سلام الشيء اللي بيطمن فيه انه يكون سليم، انه خلص الرحم ودقات قلب بتغير، هذا بيريح. اما اذا مع التقلص صار في تباطؤ، هذا ممكن يدلنا بس ما بي صراحه بيحسن بيخوف انه ممكن نحن نعطيها دواء لحتى نخليها تتقلص. نعطيها اوكسيتوسين، نخاف تطور الحاله يصير عندها مخاض مبكر، اذا نحن عم نراقب بالاسبوع 28 30 32 يصير معها مخاض مبكر انه يتالم الجنين ويكمل تالم. اذا عندها سوابق نتبات على العمليه، هون مثل ما انا شايف هاي تقلصات رحميه. قمه التقلصات اذا اعلى ما يمكن سكرت الاوعيه هون ولهون. لما في اعلى نسبه اعلى قوه للتقلصه معناتها الجنين اكثر شيء يعني وصل لمرحله انقطعت عنه الاكسجين بلش دقات قلبه تتباطا. اذا التباطؤ المتاخر ما شايفين اللي يبدا في مع قمه التقلصه هذا اسمه تباطؤ قلب متاخر. هذا بيعكس نقص الاكسجين وسوء وظيفه الرحميه بشكل تباطؤ متاخر. اذا مع التقلصه بدايه التقلصه بدا التباطؤ، شو هذا؟ شو ممكن يكون؟ هذا بنشوفه اثناء المخاض لما الجنين راسه نازل بتيجي التقلصه بتضغط على الراس بيزداد الضغط داخل القحف بينبه المبهم يتباطا القلب. التباطؤ المبكر اللي بدايته مع بدايه التقلصه ونهايته مع نهايه التقلصه اذا هو بسبب زياده ضغط داخل القحف ما بيخوف. التباطؤ اللي ما له علاقه بالتقلصه ابدا ممكن يكون حبل سري عم يضغط. نزل الحبل السري، ضغط الكوع، ضغط الرأس، ضغط الكتف، إذا هذا تباطؤ غير طبعا متعلق ب اسمه متغير، ما له علاقة بالتقلص. واضح؟ إذا متأخر هو أخطر نوع بدل على سوء الوظيفة الرحم المشيمية وتألم الجنين. أعطيت ملاحظة سابقا فرجيك التليفون كان في هلا ما قال بعدك على بالي. اذا الدوبلر مثل ما حكينا عم نقيس تبدلات الهيموديناميكيه للدوران الرحم المشيمي والجنيني، لانه في تبدلات فيزيولوجيه هاي اللي حكينا عنه هلا شوي، الشريان الرحمي بيلف على الرحم بصير طبعا بيكمل على خاصيه الرحم، ومنه بتتوزع الشرايين القوسيه، مش الشرايين القوسيه بتفوت عبر العضله الرحميه بشكل عمودي، الشرايين الشعاعيه تنتهي بالشرايين الحلزونيه اللي بتروي البحيره. سؤال بدك طلب؟ كيف؟ كيف؟ ارتكس. ما بكفي هذوك، لا خلص ارتكس بعد اسبوع حسب طبعا حالي على الفطور جدا، حسب وضعه وحسب المشكله اللي احنا عم نعمل مشانها. المراقبه بتستمر بس في نفس التست. اما الاكسبرت غالبا بيستخدموا ممكن طبعا تحليل الحاله، وغالبا بيستخدموا اسام مراقبه، اسام مخاطر اللي ما بيعرف. نون ستريس تيست صراحة هذا اختبار، مو بس اختبارات لصحة الجنين، أثناء المخاض دول برا كل المخاضات، أثناء المخاض بنحطه من أول المخاض لنهاية المخاض، يعني عم يراقب هالشيء طوال فترة المخاض. أعطاك ما بعرف إذا أعطاك دكتور أحمد أثناء المخاض. واضح؟ هذا أما اختبار الشدي بصراحة يعني هلا نادر. تمام. اختبار اللاشدي مهم، اكسفورد بيحللوا، الدوبلر يستعمل هلا بنحكي عنه، اختبار الثاني والاسهل والابسط والعملي اكثر هو اختبار مني او بروفيل فيزيائي الحيوي. هلا بنشوفهم مجموعه نقاط مجموعه مع بعضه ممكن يعطينا طبعا فكره هامه عن صحه الجنين. اختبار الشدي عمليا ما كثير هلا في حماس عالميا. اذا مثل ما احنا شايفين بيدخل هاي التروية. هلا هالشريان هذا الصغير لا طبعا بده شرايين خاصة الحلزونية اللي حكينا عنها، هاي هي عم تروي البحيرات، هاي الشكل الطبيعي هو طبعا بدون حمل، هون الحمل الطبيعي تتوسع تقريبا شي 20 ضعف. إذا بتوسع كثير ليش؟ تقدر تحمل دم بكمية كبيرة لها البحيرات، وبالتالي يزداد النتاج الدموي اللي بيجي بيدخل على البحيرات، بيصير تبادل للاكسجين والاغذيه بين الام والجنين. عدم حصول هالتبدلات او التوسع الكافي مثل ما احنا شايفين هون، هذا بنشوفه ما قبل الارجاج، اذا بيصير عندنا عدم حصول تبدل وظيفي كافي اثناء الحمل للشرايين الحلزونيه، وبالتالي نقص التروية الرحمية المشيمية، يعني نقص الدم اللي عم يجي على البحيرات، يعني نقص التبادل. هالشيء هون على هالمستوى في عدم توسع كافي، وفي معه تشنج وعائي معمم ما قبل الإرجاج عند الأم بشكل كامل. إذا من عدم التوسع بدنا نتوقع إنه الجنين عم يعني يحصل على الأكسجين على الحد الأدنى أو أقل. هذا الشكل الطبيعي. نحن بالدوبلر عم نقيس قديش هالأوعية عم تمرر دم، هالأوعية الرحمية قديش الحبل السري عم يمر فيه دم، قديش الشرايين الدماغية عند الجنين عم تمرر دم. طبعا إذا في عندنا هون نتوقع إنه ما عم يمرر دم كثير، بدنا نشوف المخططات إنه ممكن بسبب زيادة المقاومة للعائلة الخلفية القلب بيضخ الدم اثناء هاي التبدلات الطبيعيه، هاي ما قبل الرجال في تبدلات كافيه. اذا في مخطط مثل ما شايفين هون القلب بيضخ الدم، هون قمه الانقباض، هون انبساط، بعدين بيتوقف عن التقلص الدم بسبب الطريق مفتوح امامه بيستمر بجريان. اذا زادت المقاومه معناتها الدم ممكن يخف جريانه هون او حتى ينعدم بنهايه فتره الانبساط. اذا شفنا انه الدم عم ينعدم معناتها في فتره ما عم يمر اكسجين، عم ينقطع الاكسجين بشكل عابر عن الجنين. ممكن الدم بسبب زياده المقاومه للوعاء المحيطي نهايه التقلصه يرجع. يعني القبض القلب اعطاه القوه هاي، هو بعدين في مقاومه منيحه فتت الانبساط، ما نزل بس لهون، نزل هيك وصل لهون، وباخر الانبساط ما في قوه ابدا بسبب المقاومه رجع. نشوف انعكاس، نازل هيك ونعكس. هالانعكاس هذا بدل انه الدم عم يرجع. اذا شفناه بالدوبلر للجنين هذا لازم يولد فورا، ممكن يموت باي لحظه. اذا الدوبلر عم يساعدنا باتخاذ قرارات ممكن تكون حاسمه، نعمل ايكو ونعمل شو، بس هالشيء ما نعم نشوفه. اذا مستوى الشريان الرحمي، نعرف الترويج الشريان السري مثل الشريان الرحمي بيعبر عن صحة الجنين. بصراحة لما بتنقص اكسجته بتبلش اوعيته المحيطية تتشنج. ليش؟ عشان الفوق كل الاكسجين والمغذيات تطلع للدماغ. الدماغ هو له الافضلية، تشنج الاوعية المحيطية حتى الاوعية الكلوية. كلية الاغنبي مهم بس رغم ذلك تشنج. لهيك لما تشنج الاوعيه الكلويه بصير نقص بكميه الرشح الكبدي، نقص بكميه البول، شوف السالب نيوس. اذا قلنا بالمحاضره السابقه السالب نيوس هو مراه لصحه الجنين. لما تشنجت الاوعيه المحيطيه تتشنج لما الجنين عم يعاني عم يتالم. تالم ممكن يكون مزمن. عملنا دوبلر للاوعيه الدماغيه. اذا الاوعيه الدماغيه نظاميه هون الاوعيه الدماغيه بتتوسع ولا بتتقبض؟ بتتوسع، لانه تقبضت هنيك لحتى الدماغ يجي اكسجين اكثر وبالتالي بتتوسع. لما بتكون الشرايين الرحمي والشريان السر متقبضين، يعني في عندنا خلل بالدوبلر هون، خاصه لما تفتح الانبساط، والشرايين الدماغيه متوسعه دليل انه نحن على حادثه الهواء. الجنين في خطر داهم. وصل لمرحله تتشنج الاوعيه المحيطيه وتتوسع الاوعيه الدماغيه، معناتها الجنين عنده نقص اكسجين هام جدا ممكن يموت. بس هو ما بيعمل تشوه، بس بيعمل نقص اكسجين مزمن، ممكن يسوي بصراحه نقص القدرات العقليه، نقص القدرات المعرفيه، اذا كان شديد وهام جدا واستمر ممكن يصير معه شلل رباعي. طبعا واضح؟ هلا في مشعرات، طبعا هو الدوبلر نفسه بيعمل دراسه للحاله للوالدي والجنين حكينا عنها. هو الدوبلر في جهاز صغير، ايضا هو الدوبلر نفسه ايكو دوبلر، بنسمع دقائق الجنين اسبوع 12، من اسبوع 12 فينا نحطه بنسمع دقائق الجنين. ممكن احنا هو بنستخدمه اختبار شدي ولا شدي مثل ما شفنا. ايضا في مشعرات خاصة لنعرف قديش في مقاومه للاوعيه المحيطيه وقديش جريان الدم بالاوعيه، يصطب في حالات عالية الخطورة اللي ممكن نتوقع فيها تغير هيمودينامي، تأخر نمو داخل الرحم ما قبل الإرجاع، صور مشيمي، فقد الجنين، تجوهرات قلب. إذا الحالات اللي بيصير فيها خلل بالدوران الدموي عند الأم والجنين الدوبلر بيكون مفيد فيها، مفيد أحيانا جدا. واضحة الأفكار؟ أهم شيء نفهمها، لأنه إذا ما فهمناها حفظ ما هلا سال زميلتكم انه اختبار لا شدي طلع طبيعي، تمام بنكمل نعيده بالراحه. اختبار لا شدي طلع فيه مشكله، نقلب نعمل اختبار شدي ونكتب شويه تقلصات ما كثير طلع في شيء. ابسط هي علامه مانيك او المخطط الفيزيائي الحيوي، هو انه بالايكو نجمع اربع عناصر ندور عليها مع اختبار اللا شدي. وهلا حاليا في مانينج معدل ما بنعمل لا شدي، بس بالايكو بندور على اربع نقاط بنحط علامه يا اما صفر يا اما اثنين لكل عنصر من هالعناصر. وهالعناصر هاي بصراحه هي اللي ممكن العلامه ممكن توجهنا لمدى تعرض الجنين لازمه وشده وتالم. طبعا لا شيء شفناه ارتكاسي ولا ارتكاسي. هلا العناصر اللي ندور عليها بالايكو الجنين حركاته التنفسيه. لازم خلال الصاع احنا من هون بنراقب يعني الايكو حاطينها الايكو عم نراقب الجنين نقعد نص ساعه. قام بحركه تنفسيه استمرت 30 ثانيه مثل ما انا شايفين هون. نعطيه علامتين. ما صارت نعطيه صفر. الحركة الفعالة الجنينية انه يتحرك طرف مع الجذع حركة كاملة هاي موجودة ولا لا؟ طبعا انه يتحرك ثلاث حركات خلال 30 دقيقة. هاي الساعة اللي ناطرين فيها المقوية الجنينية طرف هو بحب هذا الإطار انبسط يرجع هاي القوة. قام بهالحركة اعطيناها 2 مقام اعطيناه 0. سائل الامنيوسي برقى صحة الجنين لهيك قديش طلعت العلامة بس كمية السائل إلى ترتيب خاص يعني علامته أخر علامة ممتازة بس السائل أخذ 0 نحن بخطأ لانه هي المراية صحة الجنين مباشرة. ما بيصير السائل 0 الا الجنين يكون عم يتألم حتى لو عم يتحرك وحتى لو عم اختبار لا شدي ولا عمل حركات تنفسية السائل اخذ 0 معناتها الوضع خطير. اذا العلامة مهمة وكمية سائل مهمة. اتمنى جاي. حركات تنفسية متنفس. أصلاً هلا قلنا شفنا سالم يوسف بيتشفتان. البول فرزات الأسخ الرئوية. إذا سالم يوسف عم يفوت ويطلع وهالشيء عم يساعد على تصنع وتشكل الرئتين. إذا ما بتحرك هالحركة هاي ما بتصنع وتكبر الرئتين. ما بدخل السائل ويطلع. إذا هو بيقوم حركات تنفسية. بس ابدا هي ما يدور رئه اثناء الحمل وانما الكل المشيمي هي اللي عم تقوم بوظيفه رئه الجنين. استطباباته مثل ما حكينا سابقا هي حمول عالية الخطوره السكري الحمادي داخل النمو الجنين ما عم يتحرك. بنعمل اختبار لاشتي ممكن احتمال مخطط الفيزياء الحيوي عوامل والديه على ترجع على عالية الخطوره. طبعا كل الحمل حسب شدة الحالة ممكن نحن نعمل المخطط بشكل متقارب أكثر أو متباعد. ناخذ استراحة؟ إيه ناخذ درسين للدكتور درسين؟ ما يعطيك الدكتور احمد ما اعطاك الدكتور احمد المره الماضيه سمعت ظلمة فيها ولا بس انه احسن لك واحسن له الدرسين احسن شو يعني بدكم قصدي اثنين نحن نعطيك لا لا كل واحد هيك بنعذبكم كل اسبوع الدكتور يجي يعطي درسين والله نحن بيني وبينك ان شاء الله ولا انا اريحي كل اسبوع يجي اسبوع لا بس ارتقينا انه هالشيء بجوز انتم تملوا منا قديش لا واذا كمان الشغله الثانيه هو مرهق لنا بس نحن بجوز السبب هيك يعني اذا اعطينا هلا حسيت حالي ما تعبان بعد ما اخلص محاضره مرهقه بعد انا بقول للمدرسين الابتدائي والثانوي الله يعينهم انه يحكي مثلا 5 ساعات اليوم ويتخاطر مع الطلاب دائما انا بشهد فيكم دائما هلا بيكون مثلا زملائنا بالاختصاصات الاخرى بجامعه الطلاب اللي بيعزونا بيحكوا بيردوا كلهم انا عندي طلاب ساحرين صدقا فما بتعبوا بس الحكي مستمر مرهق Thank you. انت رايح؟ هيك بس.